يقول في أحد الدروس أذعت من أم الأخ فلان الفلاني تنتظره أسفل المسجد، ألا أليس هذا أمرا بالبر؟ نحن نأمره ببر أمه، فلماذا جعلتها من أمور الإيه؟ من شهادة الضالة؟ لا، ده بيقول أمه عايزاه وإحنا خايفين عليه أن أمه إيه؟ تغضب عليه إذا لم ينزل. بيقول أيضا السيارة المعينة اللي بتسد الطريق، هذا من باب النهي عن المنكر، النهي عن المنكر أن إنسان يؤذي المسلمين ويسد طريقهم وهو جالس في المسجد وترك دبته تؤذيهم، فماذا نصنع؟